مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة التي هي الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فمن سار على طريقتهم واهتدى بهديهم واقتدى بسنتهم فهو الجماعة، وإن كان وحده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سائر الفرق متعرضة للعذاب، وأن الناجي فرقة واحدة. ولهذا عرف أهل السنة بالفرقة الناجية، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الوسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية المنصورة التي اعتصمت بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسارت على طريقة السلف الأخيار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فيجب على أهل السنة والجماعة قاطبة أن يحذروا من مشابهة اليهود والنصارى، ومن مشابهة أهل البدع الذين خالفوا الكتاب وتفرقوا في دينهم وابتدعوا ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في الاجتماع على الحق، والشر كل الشر في اتباع الهوى والتفرق والتمزق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاختلاف الواقع بين الناس نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، كما سينبه إليه الشارع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح هذه العقيدة. نعم، فرحمه الله. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. نعم، لا شك أن الفرقة والتمزق وعدم الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم تحكيم الكتاب والسنة يؤدي إلى شرور كثيرة، من أعظمها الاعتداء بالقول، إما بالتكفير وإما بالتبديع وأما بالتفسق وأما بالهجر وأما بالحبس وأما بالحاق الأذى. كل ذلك نتيجة لعدم الاعتصام بالكتاب والسنة وهجر التحكم إلى الكتاب والسنة في مسائل النزاع وفي مسائل الاجتهاد. فثمرة ذلك يكون تعدي البعض على البعض الآخر، وهذا مخالف لما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم وإن تنازعوا فإنه لا يعتدي بعضهم على بعض ولا يعتدى على بعضهم بسبب المسائل التي تقع بينهم من الاختلاف في الفهم والاجتهاد في بعض المسائل. نعم، فرحمه الله. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن يقول أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. هذا واقع بين الناس الغالب، إذا وقع الاختلاف فإنه يؤدي إلى الشر العظيم، ويريد كل من الفريقين أن ينتصر على الآخر وأن يعلو عليه، ويكون الشيطان يدفع بعضهم على الآخر بأن يؤذيه بالكلام أو بالفعل. وهذا نشاهده خاصة في الأزمنة الأخيرة، فإنه كلما بعد الناس عن السنة، كلما وقع بينهم الاضطراب ووقع بينهم الاختلاف ووقع بينهم التناحر والتهاجر والتدابر، وكل ذلك أثر من آثار عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وعدم الرجوع إلى العلماء الراسخين الذين يفهمون ويستوعبون أحوال الناس. فبعض الناس يستعجل في الأحكام أدي والعياذ بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قعوا فيها الاجتهاد، فيؤدي إعجاله إلى والعياذ بالله الطيش والاعتداء والبغي على الآخرين، فيقع بسبب ذلك التدابر والتناحر والتهاجر وربما استحلال الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الخلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. قال: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. قال: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم أهل السنة خاصة الراسخين في العلم منكم يعرفون آداب الاختلاف وكيف يكون التعامل مع الشخص الذي يخالف في قضية ما أو مسألة شرعية، فإن العالم والراسخ في العلم يعرف الخصم إذا كان مختلفا معه في اختلاف تنوع يوجب استعمال كلا الدليلين أو كلا المسألتين، وأن إذا أخذ بكلام فلان أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فإنه لا يجب ذلك اختلافا معه، وإنما هو أخذ بسنة وهذا أخذ بسنة وكلاهما مصيب، كالاختلاف الذي يقع في القراءات وفي ألفاظ الأذان وكذلك في ألفاظ الدعاء الاستفتاح كذلك في السلام، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه مختلفة. والواجب على المسلم خاصة طالب العلم أن يعرف مواطن الخلاف التي يكون فيها الاختلاف اختلاف تضاد أو يكون اختلاف تنوع، فإن كان من باب اختلاف التنوع فإنه يرحم الشخص المقابل ويعرف بأنه على صواب و يعذره فيما خفي عليه من السنة ويبين له السنة برفق وبعلم وبحلم حتى يهتدي إلى الصواب بإذن الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان اختلاف التضاد كذلك إذا كان المسلم أخذ بالدليل الصحيح

ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعض الاختلاف. يقول بأن الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به ينقسم إلى قسمين، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فالاختلاف في تنزيله فرقتان ووسط، الفرقة الأولى تقول بأنه مخلوق وأن الله عز وجل خلقه وليس بكلام الله تبارك وتعالى، والفرقة الثانية تقول بأنه قائم بذاته لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. الله جل وعلا يتكلم بمشيئته وقدرته، والله تبارك وتعالى لم يعطل عن صيغة الكلام بل يتكلم لم يزل ولا يزال متكلما. وأما الاختلاف في تأويله أي في فهمه فهذا كما ذكر بأن جميع أهل البدع مختلفون في تأويله، فإن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون ويستوعبون كلام الله تبارك وتعالى بفهم أسلافهم وبفهم الأولين، فلا يتكلمون في المسألة إلا ويكون لهم أئمة في فهمها، ولا يتكلمون على مزاجهم وعلى أهوائهم كما يفعل أهل البدع وأهل الضلال، فإنهم يحتكمون في فهم كتاب الله تبارك وتعالى وكفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أصول أصلوها، ثم جعلوا هذه الأصول هي المحكمة، كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو المتشابه، فإذا أرادوا أن يتأولوا أي آية من آيات كتاب الله أو أي حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يرجعونه إلى الأصل الذي هم يعتمدون عليه، ويفهمون الكتاب والسنة على فهم مشايخهم وفهم فرقتهم وفهم الشيخ الذي يكون بين أيديهم، ولا يستندون إلى كلام الصحابة ولا كلام السلف في فهم الكتاب والسنة، ولذلك وقع بينهم الاختلاف العظيم في فهم نصوص الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر شد الحذر من ضرب كلام الله بعض ببعض، والله عز وجل عاب على اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وعاب على النصارى فقال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينكم العداوة والبغضاء. فالعداوة والبغضاء إنما هي بأخذ بعض كتاب الله وأخذ بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وضرب البعض الآخر، وعدم الاستناد في فهم الكتاب والسنة إلى فهم الأئمة الأخيار من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان والتابعين وأتباعهم، ولذلك وقعوا في الزلل ووقعوا في الاختلاف ووقعوا في التمزق والتفرق. وهذا يقول المقالة ثم يرجع عنها ثم يكفر ويبدع من يخالفه في فهمه، وهذا لا شك أنه خروج عن طريقة الكتاب والسنة، وكذلك هو مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من اجتماع الكلمة ومن عدم ضرب كتاب الله بعض ببعض. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يختصمون في القدر، وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه واحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام، وبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ومن يهيثه وأسلكه بعض أهل البدع في هذا الزمان وفي الأزمان التي سبقت، إنما هو طريق أهل الكتاب في الاختلاف في الكتاب ووقوعهم في الجهل الصريح والابتداع والضلال الذي حاد بهم عن الطريق القويم الذي رسمه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وأمر بسلوكه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله تعالى، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أهل السنة والجماعة يرون بأن القرآن هو لفظ ومعنى، والمعاني في الجملة كلها معلومة، لكن هذا العلم قد يجهله بعض الناس وهو من التشابه بالنسبة له، وبالنسبة لبعض العلماء الآخرين هو محكم. فالواجب على المسلم إذا عرف شيئا من كتاب الله وفهمه واستوعبه وفهم معناه أن يطبقه وأن يعمل به وأن يعتقده، وما لم يعلمه فإنه يكل الأمر إلى أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون بأن التشابه في كتاب الله عز وجل هو تشابه نسبي، إذا كان المسلم يقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم يعلمون التشابه، والتشابه يكون نسبيا. وأما إذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، فهو الحقائق التي لم يعلم الله تبارك وتعالى بها عباده من كيفية أسماء من كيفية صفات الله تبارك وتعالى، والحقائق التي تكون في الجنة كأنواع الفواكه وأنواع الخضروات والجنان التي تكون في الجنة، فإننا لا نعلم منها إلا الأسماء، وأما حقائقها فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأما في الجملة فإن القرآن والسنة كله لفظ ومعنى، وهذا المعنى معلوم لجملة الأمة، قد يخفى على بعضها، فهذا الخفاء يجب أن يوكل إلى أهل العلم الذين يستنبطونه كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وليس كما يدعيه من يدعيه خاصة في هذا الزمان الذين يزعمون بأن أهل السنة لا يقولون بأن هناك متشابه في القرآن والسنة مطلقا، فهذا لا شك أنه من الكذب الصريح على أهل السنة والجماعة، فأن أهل السنة والجماعة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية يرون أن القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه كله محكم، بمعنى أن الله عز وجل قد جعله من اللفظ والمعنى، وكل القرآن مفهوم مستوعب وهو بلغة العرب، ولم يجعله من الأحاجي التي لا يمكن التوصل إلى فهم معناها، فأن هذا هو الذي يدعيه ويزعمه أهل البدع والضلال الذين يرون بأن القرآن والسنة يجب أن يوكل فهمهما إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حال أهل التفويض، وكما يزعمه من يزعمه من الأشاعرة الذين يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فأنهم يرمون التنزيه بناء على أنهم يفوضون نصوص صفات الله تبارك وتعالى ويرون بأنها غير معلومة، وهذا لا شك أنه من الجهل ومن التجني على نصوص الكتاب والسنة. وهكذا حال أهل البدع في كل زمان، فأنهم لا يسلكون الطريق القويم الذي يوصلهم إلى الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك وقعوا فيما وقع فيه النصارى الذين ضربوا بعض الكتاب ببعض فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينكم العداوة والبغضاء، فأن العداوة والبغضاء نتيجة لضربهم لكتاب الله بعضه ببعض، وضربهم لسنة محمد عليه الصلاة والسلام بعضها ببعض، ولذلك وقعوا في الاختلاف والتفرق والتمزق والتكفير للمسلمين والتضليل لهم، وهذا كله نتيجة لعدم فهمهم واستيعابهم لنصوص الكتاب والسنة على ما فهمه السلف وعلى ما استوعبه السلف، فإن السلف رضي الله عنهم قد سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدهم إلى الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وأن الإنسان إذا لم يفهم ولم يستوعب شيئا من نصوص الكتاب والسنة فإنه يكل العلم إلى أهل العلم ويراجع أهل العلم، فإن أهل العلم هم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى فهما سديدا لنصوص الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم، دين الإسلام وسط كما قرره العلماء رحمهم الله، و هناك كتاب ألف في الجامعة الإسلامية أهل الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله قرر في كتابه العقيدة الوسطية بأن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل، فإن الإسلام دين الله تبارك وتعالى في الأرض، وهو الدين القويم الذي يرشد إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وحقيقة دين الإسلام هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصدق فيما يخبر به ويطاع فيما يأمر وينهى عنه، وكذلك لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، فدين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام، قد قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المرضي الذي يرضاه الله تبارك وتعالى لعباده هو الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه ليست خاصة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عام في الأولين والآخرين: من ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فنوح عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام لأنه جاء يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لقومه ألا تعبدوا إلا الله. كذلك لا تعبدوا إلا الله، فالإسلام دين الله، لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بمتابعته والخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أن دينهم باطل، كما قال الله جل وعلا لقد قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليهود كفروا كذلك كما قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به أصحابي النار. ومن يقول إن اليهود والنصارى على دين صحيح فأنه كافر، لأنه يناقض ما وصفهم الله تبارك وتعالى به وبما أخبر به الله جل وتابه. ودين الإسلام وسط واعتدال بين الغلو والتقصير، والغلو هو مجاوزة الحد فيما جاء في وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتقصير هو نقص ما يجب على الإنسان أن يفعله، وهذان مدخلان عظيمان كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله يطان على بني آدم فيفسد عليك دينك ويفسد عليك كذلك دنياه. فالواجب على المسلم أن يسلك طريق الوسط ما بين الغلو وما بين التقصير إما مستندا إلى الكتاب والسنة، حتى أن بعض السلف كانوا يقولون إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بسنة ففعل. فالواجب على المسلم إلى هذه كما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا ظفر به الواجب عليه أن يتبع وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون بعيدا عن التقصير ويكون كذلك بعيدا عن الغلو الذي حصل من بعض الناس. قد حذر الله جل وعلا في محكم كتابه من الغلو فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال صلى الله وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، وقال الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين غلوا فقال بعضهم إني لا أتزوج نساء، وقال الآخر إني صلى الله عليه وسلم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال بين الغلو والتقصير وبين والتعطيل أهل السنة ما بين التشبيه، لا يشبهون صفات الله بصفات الخلق، كذلك لا يعطلون صفات الله تبارك وتعالى بل يثبتون أسماء الله تبارك وتعالى وفعال الله جل وعلا، ويقولون نثبت ما أثبته الله في محكم كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. كذلك هم بين الجبر الذي يقول به الجهمية وبين القدر الذي يقول به المعتزلة، فهؤلاء قصروا في جانب أفعال العباد فقالوا العبد لا حقيقة لفعله مطلقا، بل هو كما يقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له تبتل بالماء، فالعبد لا مشيئة له في الحقيقة والقدرية قالوا بأن العبد يفعل كل شيء والله تبارك وتعالى لا ليس بخالق لفعل العبد، وأهل السنة والجماعة يثبتون المراتب الأربعة، يقولون بأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا لا يقع شيء في الأرض إلا بمشيئته، والله جل وعلا خلق كل صانع وصنعته. نعم، كذلك هم وسط بين الأمن والإياس، فأهل السنة لا يأمنون من مكر الله تبارك وتعالى، وقد حذر الله جل وعلا من ذلك فقال أفأمنوا فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الكافرون، وكذلك لا يقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهم وسط في ذلك، فإن المؤمن غلب جانب الخوف وقع في غلب جانب الرجاء فإنه يقع له الأمن، فهو يسير كما قال الإمام أحمد رحمه الله الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، فإن الطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، كذلك المؤمن يستطيع الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، بل يسير في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء ومن التفريط، وكذلك ينجو من الغلو الذي وقع لبعض الناس فهلكوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة على الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لابد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير، نعم، هذا كما قرره ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: الربانيون هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، فالذي يريد أن يعلم الناس دين الإسلام فعلي أن يتدرج معكم ويعلموا بصغار العلم حتى يتدرجون في فهم واستيعاب الإسلام، ولا يبدأ لهم بالمسائل التي يكون فيها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: علموا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يأتي بالمسائل التي تكون كبيرة والتي تعطى لطلبة العلم الخاصة، فهذه المسائل استوعبها العامة، وقد تحدث في قلوبهم والعياذ بالله شكا أو شركا أو شبهة، فإنه يبتعد عن ذلك. وإنما المسلم يعلم الناس في الصغار العلم حتى يفقهون ويستوعبون، ثم يتدرجوا بهم في العلم حتى يصل بهم إلى المسائل الكبار. نعم. قال رحمه الله: فقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: قل يا أهل الكتاب لا